السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في أول يوم وأول حلقة في هذا الشهر الكريم، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فيه من المقبولين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وفضله ورحمته أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من أهل الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا الله تعالى من الذين يتقبل منهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. مرت سنة كاملة بعدما انتهينا من رمضان الماضي، وكنت معكم أيضا في هذا البرنامج لك صمت في إذاعتي في قناة دبي ونور دبي والإذاعة أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم توش الكبائر. فأسأل الله تعالى أن نكون ممن غفر الله تعالى لهم ما وقع بين الرمضانين. لا شك أيها الأحبة الكرام أن إدراك العبد لرمضان هي نعمة ربانية ومنحة إلهية تسيل لها الدمعات وتنسكب العبرات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستبشر بقدوم هذا الشهر الكريم ويفرح به ويبشر به أصحابه. يقول عليه الصلاة والسلام لهم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يستبشر بهذا الشهر الكريم، يفرح به، يبشر به أصحابه، يدخل السرور على قلوبهم بإخبارهم بما فيه من فضائل. الصيام عموما له فضله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فلا شك أن اشتغال المرء بالصوم وتعبده إلى الله جل وعلا وتقربه إليه بمثل هذه العبادة أنها قربة يتقرب إلى الله تعالى بها. الصيام له فضله الكبير، وكان السلف رحمهم الله تعالى يفرحون بإقبال شهر رمضان. يقول المعلى بن فضل: كان من دعائهم: اللهم بلغني إلى رمضان، وكان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا، وتسلمه مني متقبلا. واشترى الحسن بن صالح أو باع جارية له إلى أحد الناس، فلما أقبل رمضان جعل سيدها الجديد يعتني بأنواع الطعام والشراب ويتهيأ بها. قالت له: ماذا تفعلون، ينزل بكم ضيف؟ قالوا: لا، إنما هو لاستقبال الصيام في شهر رمضان. قالت: سبحان الله، وأنتم قوم لا تصومون إلا في رمضان، والله لقد جئتكم من عند قوم السنة كلها عندهم رمضان، ردوني إلى سيدي الأول. فكانوا يستبشرون بمقدم رمضان وهم أصلا كانوا في عبادة وقربة. شهر رمضان أيها الأحبة الكرام فضله الله تعالى على جميع الشهور، وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله تعالى المياه واختار ماء زمزم ليكون أفضلها، خلق الله تعالى الناس واختار الأنبياء ليكونوا هم الأفضل، خلق الله تعالى الملائكة اختار جبريل ليكون هو الأفضل، خلق الله تعالى الليالي فجعل ليلة القدر هي أفضلها، خلق الله تعالى الأيام فجعل يوم النحر يوم الحج الأكبر يوم عيد الأضحى هو الأفضل، خلق الله تعالى الأشهر وجعل شهر رمضان هو الأفضل، وجعل أيضا ليلة القدر في شهر رمضان هي الأفضل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة المباركة، يعني ليلة القدر. ويقول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فشهر رمضان له مزية تختلف في الحقيقة عن كل الشهور، الحسنات فيه مضاعفة، السيئات فيه أعظم من غيرها. صحيح أن السيئة لا تتحول إلى 10 سيئات، فإن الله تعالى يعني يعامل العبد بالعدل سبحانه وتعالى، لكن المعصية في رمضان هي أعظم جرما من المعصية في غيره، وكأنك ترى أن المعصية تعظم بعظمة الزمان والمكان، كما أن المعصية في مكة في حرم مكة تكون أعظم منها في غيرها، كذلك المعصية تعظم بعظم الزمان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم شهر رمضان، كان جبريل عليه السلام يقبل في شهر رمضان يعارض القرآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يراجعه معه، يعارض القرآن معه يعني يراجع معه القرآن مرة في كل رمضان، هذا غير ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه. ثم إذا لما كان رمضان الذي بعده توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عارض القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، يعني راجع معه القرآن مرتين، فهذا يدل أيها الأحبة الكرام أننا في شهر عظيم ينبغي علينا اغتنامه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقى المنبر وقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية وقال آمين، صعد الثالثة وقال آمين، فلما انتهى سأله أصحابه ما آمين يا رسول الله، يعني من الذي دعا فأمنت على دعائه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل جاءني فقال لي يا محمد من أدرك رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال قلت آمين. وكذلك جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فقال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، يعني ذل حتى التصق بالرغام وهو التراب. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له. فدل هذا أيها الأفاضل على عظمة هذا الشهر، على جلالة قدره، على فضيلته، ينبغي لنا أن نستثمره، أن نفرح أن الله تعالى جعلنا ممن يدركونه. بسم الله. تفضلي يا أختي نور. مرحبا يا شيخ. مرحبا يا نور. كريم عليك وعلى كل يسمعنا. الله يجزيك خير، الله يبارك لنا وياكم يا رب. طبعا أنا فرحانة ويسعدني أن أشاركك، أنا مشاركة وياك يكفيني لأن أنا اعتبرتك مثل أبويا وأعزك هواية. الله يحفظك ويبارك فيك، الله يجزيك خير. تفضلي عندك سؤال؟ أي يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. تفضلي. ألو. تفضلي أسمعك، تفضلي سؤالك. يا شيخ أنا عندي سؤال عن رمضان. أيوة. الصلاة إذا أريد أصلي صلاة الظهر وأطبق معها العصر يصير هذا الشيء؟ يعني الصلاة أطبقها يعني الوقت أطبقه وقتين وأصلي فريضة واحدة؟ لا ما يصلح. وأنه صلاة الفجر أصليها بوقتها لو أصليها مثل إلا تصلين الفجر بوقتها والظهر والعصر لا تجمعينهم مع بعض إلا إذا كنت مسافرة، اما اذا كنت مقيمه في البلد. شيخ العطر يفطر الصايم. ماذا؟ العطر يفطر الصايم. كيف العصر؟ العطر. العطر. العطر. لا لا العطر لا لا يفطر الصائم. مشكور يا دكتور. الله يحفظكم يقبل منه ومنكم يا نور. مروان تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا مروان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أحبك الله يا شيخ. الله يحبك، الله يكرمك ويجزيك خير. ممكن سؤال؟ أنا قبل سنتين ذاك رمضان يعني ما صمت، يعني تقريبا 20 يوم ما صمت على مود الشغل، يعني كان عندي عمل وظروفي ما ساعد. نعم. وأفطرت؟ فهل يعني ما هل أصوم بعد هذا رمضان من إغلاق يعني ما أنت الآن صوم رمضان هذا، ثم إذا انتهيت منه أقضي ما فات، واحرص مروان أنك تصوم اليوم كاملا، يعني الإنسان لا يفطر إلا إذا كان له عذر من مرض أو سفر أو شدة تعب أشفى معه على الهلكة، يعني خلاص لازم يشرب ماء. أما الإنسان اللي يقول أنا أشتغل في مكان مخبز حرارة ولا في شمس أو كذا، هذا ينبغي له أن يصوم، فإذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش يشرب، يكون في حكم المريض، لكن احرص ان تتم صومك. بارك الله فيك. وليد. مرحبا وليد، حياك الله. شن حالك شيخ؟ ابشرك اني بنعمة، الله يسلمك يبارك فيك. بنسألك يا شيخ، انا نحبك في الله وبقولك قبل كل شيء. الله يجزيك خير، احبك الله الذي احبتني فيه. انا شيخ نبيك تدعي لي بس تدعي لي ذريتك بالخير بالله عليك. اسأل الله ان يمن عليك وعلى ذريتك بالخير والصلاح ويقر عينك بهم يا رب. ونحن جميعا يا رب من يسمع. والله أهل ليبيا أهلنا وأحبابنا بلا شك، وندعو لهم دائما، وأسأل الله أن يولي عليكم خياركم وأن يصب عليكم الخير صبا يا رب العالمين، وأن يؤلف قلوبكم يا رب العالمين. آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا وليد، الله يحييك. طيب، في توضيح حول السؤال في ما يتعلق بجمع الصلوات. بالنسبة لجمع الصلاة، يجوز في أحوال معينة كالسفر يجمع ويقصر، أو إذا كان هناك عذر للجمع، مثلا المرأة المستحاضة التي تغتسل الظهر وتغتسل بالليل فهي تصلي العصر والظهر جمعا باغتسال واحد، مثل إذا أصابهم مطر شديد وصلوا في المسجد صلاة المغرب واضطروا أن يجمعوا معها صلاة العشاء، جمعوا معها العشاء، وبعضهم يقول أيضا الظهر والعصر كذلك، مثل قاس عليها بعض العلم كل أصحاب الحاجات، قاسوا عليها مثلا الطباخ الذي يخشى أن يحترق طعامه فاضطر إلى أن يجمع الصلاة الظهر يؤخرها مع العصر مثلا، يعني إذا كان أهل الأعذار. أما الذي يتساهل بذلك فلا يجوز. أم فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم أم فهد. شيخ، عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، إذا بغيت أقرأ المصحف يعني عادي إني أرضع ولدي؟ إيه هي جائز، ترضعين الولد وتقرأين المصحف ما في بأس. إنزين، أنا ولدي الحين عمره سنة قاعد أرضعه، وعندي ولد عمره سنتين ونص. إيه. وهم قاعد يرضع يعني عادي؟ يرضع منك؟ إيه يرضع من صدري. لا، المفترض إنه يفطم خلاص سنتين ونص خلاص. افطميه شوي شوي يعني. أفطمه. افطمي بأي طريقة يعني، النساء عندهم طرق تستطيع أن تفطم. حاولت ما يرضع أبد. يعني حاولي انك تفطمينه باي طريقة، يعني لان سنتين ونص خلاص، سنتين ونص يعتبر كبير. صحيح ان رضاعه منك ليس حراما، الرضاع منك وانت سنتين ونص ليس حرام، لا تأثمين بهذا يعني، لكن الذي اعني انه ربما يكون عليه مضرة به او نحو ذلك ما دام انه كبر. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. ساجر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ. مرحبا يا ساجر، الله يحييك. الله يسلمك ويبارك فيك. شيخنا، ليش دائما في شهر رمضان، هذا الشهر يعني الكريم، يتحول الناس فيه يعني أغلبهم مشغولين بالأكل ومشغولين بارتفاع الأسعار، يعني المفروض هذا الشهر يتحول هو شهر نقدر به نساعد الفقراء، شهر نقدر به نتفرغ كامل للعبادة، ولكن سبحان الله في منطقة الشرق الأوسط يتحول يعني إلى غلاء في الأسعار، الناس مشغولون في الإفطار، مشغولون في السحور، يعني هناك من تجد قليل يعني يتوجه توجها خالصا لله يعني في العبادة. أقول والله تعليقكم على هذا السؤال. وشيخنا الكريم، سؤال ثاني، ما حصل في العراق يعني انتظرنا إفتاء حول ان اليوم اول يوم من رمضان، ولكن سبحان الله فوجئنا بتأجيله الى يوم السبت، واكتشفنا في ساعة متأخرة من الليل بانهم اعلنوا ان اليوم الجمعة يعني اول ايام رمضان، وكثير من الناس يعني لم يصموا هذا اليوم. نعم، طيب ساجيب عن ذلك ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك. طيب، اما بالنسبة للسؤال الثاني وهو اهم، ثم ازجيب على الجو لاني اخشى ان يأتي اتصال ويقطعنا. الإنسان الذي لم يعلم بدخول الشهر إلا في منتصف النهار، يعني الآن أوجه كلامي إلى من علم بدخول الشهر الآن مثلا، أو علم قبل ساعة أو ساعتين، فإنه يمسك مباشرة الآن عن الطعام والشراب لحرمة هذا الشهر، يتم إلى المغرب، ثم إذا انتهى رمضان يقضي يوما بدل هذا اليوم، يتم صومه اليوم يعني لحرمة الشهر، لا يأكل في نهاره، ويتم رمضان، ثم بعد رمضان يقضي يوما بدل هذا اليوم ما دام أنه علم برمضان متأخرا. ويجوز للإنسان إذا طبعا رمضان من الصوم الواجب الذي لا بد للإنسان أن يبيت النية له من الليل، وبالتالي لو أنا سأنام مثلا من بعد صلاة العشاء وإلى الآن ما أعلن هل هو رمضان غدا أم لا، فقلت في نفسي أنا سأنام، فإن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر، هذه يسميها الفقهاء النية المعلقة، فهذا جائز. إذا استيقظت الفجر قلت هاي يا جماعة أنا ما أكلت ولا شربت اليوم رمضان، قالوا نعم، قلت إذن أنا صائم، نقول إن نيتك صحيحة وصومك صحيح. خالد تفضل. خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا خالد. الله يخليك يا شيخ. أنا شيخ من إيران أتصل. يا مرحبا بك، حياك الله يا خالد. أنا يا شيخ بغيت أقول لك تنظف حلجك، تغسل حلجك، أصوامك تبطل. إيش؟ المضمضة وتنظيف الفم. لا لا لا، ما تبطل، لكن احرص ألا يدخل الماء إلى داخل جوفك، لا يدخل إلى بطنك يعني. لكن المضمضة الشديدة وتنظيف الحلق وهذا جائز، ما في بأس. بارك الله فيك. حنين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حنين من ليبيا. مرحبا حنين، الله يحييكم. في نسلك يا شيخ، كان عندي دين قبل رمضان. نعم. مشي يعني بنصيمة يوم واحد، مشي بعد افطرت يعني شربت الماء، شربت المية بعد الفجر، وانا ما ندريش على الساعة، مش بحتاج الساعة يعني، بعد شربت المية شبحت الساعة لقيت الفجر فات 5 دقائق، مشي عودت اليوم. اي، وصمتي يوما بدله ولا ما صمتي؟ صمت يوم بدله. خلاص الحمد لله، الله يقبل منا ومنك إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، الله يحييكم، مرحبا بكم. طبعا بالنسبة للإنسان إذا أكل شاكا في طلوع الفجر، يعني مثلا أنا استيقظت وأعلم أنه يؤذن الفجر الساعة 4 مثلا، ثم رأيت الساعة وإذا هي 4 إلا 5 دقائق وهي متأخرة دون أن أعلم أن ساعتي متأخرة، فشربت ماء ثم سمعت الإمام يقرأ مثلا في صلاة الفجر فعرفت أن مؤذن من فترة، في هذا الحال صومي صحيح. أما من أكل وهو يقول لا والله شكله أذن لكن أنا ما سمعت شيئا، تساهل، فهذا يلزمه أن يقضي يوما بدله. ميقات تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله يحييكم. أستاذ، يمكن سؤال؟ إحنا في العراق أعلنوا أن بعض الجهات أن يوم رمضان وبعض الآخر لا، أعلن اليوم من رمضان. يعني هاي الحالة مثلا الآن نقول الحمد لله وشكر هذا اليوم، ممكن أنه يكون هذا صحيح، ممكن أنه يكون خطأ. زين أنا مثلا أخوي ما صايم، هاي الحالة شنو يعتبر؟ خلاص، أنت صومك صحيح وكان الأولى له أن يصوم ما دام أنه أعلن في أكثر بلدان الإسلامية أنه رمضان، وهي جارة لكم يرون الهلال عيانا، كان الأصل أن يصوم هذا اليوم، لكن ما دام أنه اعتمد على مفتن ثقة أفتاه بأن اليوم ليس رمضان وأنه لم يدخل بعد فأفطر، فإن شاء الله تعالى ليس عليه إثم، لكن أنت أصبتي بصومك، الله يقبل منا ومنك. زينب تفضلي. زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أريد أن أسألك، أنا حامل وعندي دواء أشربه 4 مرات في اليوم. نعم. اليوم أنا صائمة الحمد لله، ولكن لا أعرف، هنا الأطباء النصرانيين يقول لك كل، فلا أعرف ماذا أفعل. يقولون لك عندنا هنا في فرنسا طويل على المغرب نحو الساعة 10 مساء والفجر مع 4:30. إذا كان الدواء يجب عليك أن تأخذيه يوميا لأجل سلامة جسدك، يعني إذا تركت الدواء عليك مضرة فأفطري وخذي الدواء، وإذا استطعت بعد رمضان أن تقضي هذه الأيام فاقضيها، إذا ما استطعت كأن يكون الدواء لا بد أن تأخذيه طوال عمرك، فأنت مريضة مرض لا يرجى برؤه. ليس طوال عمري، بس في فترة الحمل فقط. فترة الحمل، خلاص. إذا أفطري وبإذن الله تعالى بعد ما تولدي بالسلامة تقضين هذه الأيام، الله يقبل منا ومنكم يا رب. هذا فاصل قصير، الله يتقبل منا ومنكم، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا زينب. مرحبا زينب. طيب، أنا استقبل أيضا الأسئلة على تويتر على صفحتي وصفحة البرنامج، من كان يريد أن يكتب سؤاله يمكن، لأن بعض الإخوة يقول أنا ما أستطيع أن أمسك الخط من شدة الزحام، فيمكن أن يكتبه. من؟ زكي؟ أسد. ألو. مرحبا أسد، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحكي معك أشرف الطويل. مرحبا يا أشرف، الله يحييك. كيف انت يا شيخ؟ والله بحبك، انا كل يوم بتابعك على النت هون وعلى الهيدا. الله يحفظك، انا وحبك ايضا يا اشرف، جزاك الله خير. بعيد يا شيخ، الله يرضى عليك. ابشر، فلسطين اهلنا بلا شك واحبابنا. انا كان عند الحرم. ابشر باذن الله، ادعو لك هنا وعند الحرم ان شاء الله، الله يقبل منا ومنك. جزاك الله خير. محمد تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كفالك يا شيخ. مرحبا محمد، الله يحييك. يعطيك العافية، الله يجزاك خير. الله يحفظك ويبارك فيك. عندي سؤال بس بسيط. تفضل محمد. اذا اذن وشربت الماء يجوز ولا ما يجوز؟ اثناء الاذان. اثناء الاذان المفروض انك توقف اول ما يأذن، لكن اذا كان الكأس في يدك واذن واتممته ما عليك بأس ان شاء الله. الله يجزاك خير، لي ولوالدي جميع المسلمين يا شيخ. امين يا محمد، لنا ولك وللوالدين يا رب العالمين جميع المسلمين. الله تسلم، الله يحفظك ويحييك. يسأل عن مسألة الرؤية الشرعية للقمر للهلال او الفلك. طبعا الاصل هو الرؤية الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، مع أن الحساب كان موجودا عندهم من قبل، وكان الحساب معروفا، يحسبون عدة الأشهر وعدة الأيام ويعلمون متى تغيب الشمس ومتى تطلع، فكان الحساب معروفا، ومع ذلك لم يحولهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحساب، إنما حولهم على الشيء المتيقن منه النظرة إلى الهلال. وكذلك الفلكيون في كثير من الأحيان يختلفون، يعني أنا أدرس في الجامعة في قسم الشريعة، ومعنا بعض الزملاء يدرسون في قسم الفلك. أساتذة الفلك أنفسهم يختلفون كل سنة في دخول الشهر وفي خروجه، وهم أساتذة الفلك الذين عندهم المراصد وعندهم الأجهزة. فالأصل ألا نتبع في بداية رمضان، ألا نعتمد اعتمادا تاما. صحيح يمكن الاستشهاد بالفلك والنظر فيه ونحو ذلك، لكن أيضا والله تعالى يقول لتعلموا عدد السنين والحساب، لكن كذلك أن يكون النظر بالعين المجردة هو الأصل المقدم. أميرة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وإياكم. الله يجزيكم خير. آمين. الله يسلمك يا شيخ. يا شيخ ولي يسلمك، أسألك بالله بدي أحكي شغلة بس أرجو ما تقطع الخط. الله يسلمك تفضل. يا شيخ أنا جوزني رسالة من خلال هذا البرنامج إلى سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، بس بدي اقول له انه المسلمين بجميع الدول العربية مسلمين، والنبي وصى عليه الصلاة والسلام. لعلك اختي اختي اختي اختي اميرة، يعني انا ما ودي البرنامج ينقلب الى امور اخرى غير الامور الشرعية ارجوكم، فيعني يمكن تتصلين بي بعدها او تراسليني، انا اوصل الرسالة ان شاء الله للشيخ محمد بن راشد، لكن او يمكن ان تتصلي ايضا على هاتف البرنامج وتتركي رقمك ولك علي ان اوصل ما تريدين، لكن لو فتحت المجال في البرنامج للأمور غير الأمور الشرعية والاستشارات الاجتماعية وغيرها لضاع موضوع البرنامج تماما، ويعني وتسبب في أشياء أخرى. فأنا أعدك اتصلي وأعدك بإذن الله أوصلك إياها للشيخ محمد بن راشد. جميلة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا شيخ، حابة نسأل عن، انا عندي طفله عمرها سنه ونص، ولما مشيت معين قالوا لي عندك حمل ضروري تفطمي البنت. لما انا قلت لهم اني شهر رمضان حرام وني، قالوا لي لا ضروري تفطمي. ايش اسالي انت اي شيخ شوفي يقول لك ايش، هل يعني يجوز لي نفطمها عادي شهر رمضان ولا لا؟ لا، يعني انت الان حامل وتريدين ان ترضعي. ايوه يجوز، يجوز ان ترضعيها وانت حامل، هذا جائز، لأن الحليب أصلا سيتوقف مع الوقت، سيقل لأنه يتحول إلى غذاء للطفل. بارك الله فيكم جميلة. رسول، رسول، رسول. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن أنا من الأحواز. مرحبا بكم. لا نعلم، ربما لا يعلم بي، هم راسلوني على تويتر لا يعلمون عن دخول رمضان أو خروجه. أنا كتبت بالأمس حقيقة رسالة إلى أهلنا في الأهواز، قلت لهم إن كان عندكم لجان شرعية طبعا الأحواز عرب كثير يصلون إلى 15 مليون تقريبا، يعيشون في 243 ألف متر مربع، فهم في منطقة كبيرة، أو كيلو متر مربع، فهم منطقة 243 ألف كيلو متر مربع، فهم في منطقة كبيرة جدا على الساحل في إيران. قلت لهم بالأمس في خلال رسالة عبر تويتر، إن كان عندكم لجان تنظروا نظرة شرعية للهلال لطلوعه فاعملوا بها، إذا ما كان فيه فالله جل وعلا سمى مكة أم القرى، فقال سبحانه وتعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، فهي الأصل ومن حولها تبع لها، فإذا كان ليس عندكم أحد ينظر في الهلال يحكم لكم بدخول الشهر وخروجه فاتبعوا أم القرى، اتبعوا الحرمين الشريفين. وهذا الكلام لإخوتي في الأحواز، وهو أيضا موجه إلى المراكز الإسلامية في الخارج وغيرهم، كل من ليس عندهم لجان شرعية تنظر في الهلال وفي دخوله وخروجه فوقع عندهم خلاف فليرجعوا إلى أم القرى، يرجعوا إلى مكة ويتبعوها. نعم أختي زينب تفضلي. زينب أنا فطرت يوما عمدا، كان عمري 14 سنة، لا أعلم ماذا أفعل. ما سمعت السؤال، أعيدي. أنا فطرت يوما كان عندي 14 سنة، كنت نعم صغيرة. نعم فطرت يوما واحدا. فطرت يوما واحدا. خلاص بعد رمضان اقضيه إن شاء الله. يوما واحدا فقط. اقضي هذا اليوم وأطعمي مسكينا عنه إذا استطعت، وإذا ما استطعت تطعمين أو شق عليك ذلك فليس عليك فيه شيء، لأن الإطعام هو من قول الصحابة رضي الله عنه. بارك الله. إبراهيم تفضل. إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الله يا شيخ. مرحبا إبراهيم، الله يحييك. شيخ عندي سؤال. تفضل الله يسلمك. الله يبارك فيك يا شيخ، احنا من العراق. نعم. البارحة اعلنت الوقف السني في العراق انه يوم السبت هو اول ايام شهر رمضان المبارك لعدم ثبوت رؤية الهلال. نعم. بعدين اعلنت هيئة علماء المسلمين انه فتوى بانه اليوم هو اول يوم شهر رمضان المبارك. افتني يا شيخ الله يخليك، احنا حل تعبنا من الموضوع. أنا طبعا من هم الأوثق عندكم اللي فيهم علماء ثقات ربانيين ما يخافون إلا الله؟ إذا كان الهيئة كذلك أو الوقف السني كذلك أنتم أعلم بالبلد فاتبعوه، يعني اتبع الأوثق اللي ترى أن هؤلاء أقرب إلى العلم وأخوف لله تعالى، اتبع أي طريقين. فإذا كنت ترى أن العلماء هيئة العلماء كذلك فاجعل اليوم من رمضان وصمه، إن كنت ترى أن الوقف السني كذلك هو الأوثق وهو يعني الأخوف لله والأدق فخذ بكلامه. الله يقبل منا ومنك يا إبراهيم. هلا تفضل يا هلا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا متزوجة. أي. وإلي سلف تعلم السحر جديد. أي. وإمه بتعرف لدرجة إنها كانت بدها ترشلنا في البيت. وكانت بتساعده على هذا الاشي، بتاخذ منه ما يبدأ ترشلنا وباعتراف من بنتها يعني، وابوه بيعرف واحنا كنا نزورهم نتداول معهم عادي والامور عادي، بس قطعناهم لانه عادي يعني برشلونا، حتى لو رشنا عندهم حتى لو تحت دعاس السيارة برشلونا، واحنا عنا علم وجديد تعالجنا من السحر وبنعاني من هاي الشغلة وما بدنا نتواصل معهم، بيجينا حرام. هذولا اهله؟ اهل زوجي. إيه لكن انت يا بنتي متاكده 100%؟ مليون في المية باعتراف منه هو، حتى اجل جوزي وحكى له انا بتعامل مع وحده. عموما اذا كان يا بنتي عليكم مضره من زيارته، مضره اكيده ليست مضره متوقعه، مضره اكيده. لا اكيد اكيد. إيه فيمكن يعني بنتها اتصلت علينا وحكت لنا انه هاي امي نتيجه رشدكم ديروا بالكم. فإذا كان كذلك أنت يا بنتي هي بتخطط، الأم بتخطط كيف إنه حدا يجي يلهيني عشان هي ترش مي. إيه لذلك يا بنتي أنت احرصي على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، احرصي أن تقرأي قل الله واحد والفلق والناس كل واحدة منها ثلاث مرات بعد الفجر وبعد العصر أو بعد الظهر، احرصي أن تقرأي الأذكار الأخرى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. احرص يا بنتي أن تقرأ الأذكار لتحصنك بإذن الله تعالى من هذه المضرة، وإذا تيسر أن تقرأ سورة البقرة يوميا فهذا حسن أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، فإذا كان عليك مضرة من زيارتهم يمكن أن تواصليهم عبر الهاتف أو في الأعياد العامة في غير بيتهم ونحو ذلك. نعم تيسير. ألو. نعم تيسير. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. معنا تيسير ولا راح؟ طيب تأخذ سؤالين ثلاثة من تويتر لا يزعلون علينا أصحابنا. طيب هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ قوة والدتي اليوم هو آخر أيامها في الدورة الشهرية وعندها اليوم أمسكت عن طعام الشرب، هل فعله هذا جائز؟ المرأة إذا طهرت الظهر أو العصر من دورتها الشهرية فإنها لا يجب عليها أمساك إلى الليل، يمكنها ما دام أنها ستقضي هذا اليوم وأفطرت بعذر شرعي صحيح ليس خطأ منها أو تساهلا، لا أفطرت بعذر شرعي صحيح وهو وجود الحيض أو النفاس، فإنها إذا طهرت الظهر لا يجب عليه الإمساك إلى المغرب، تأكل وتشرب إلى المغرب لأنها ستقضي هذا اليوم أصلا. فهذا الجواب على ذلك. يقول أرجو شيخ أن تدعو لنا وأنت صائم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. يقول شيخ أعمل رتويت لسؤالي، ولا أنا سأجيب سؤالك لن أعمل لها رتويت. يقول الشيخ أنا خارج البلد، هل يعني أجمع وأقصر؟ إذا كنت مسافرا خارج البلد وسفرك هذا في وقت قصير عرفا، يعني مثلا أبو شهر شهرين وثلاثة أشهر، يعني يعتبر قصير ليس سنة وسنتين، ففي هذا الحال يجوز لك أن تقصر وتفطر إذا كنت مسافرا في رمضان وتجمع أيضا، هذا جائز. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ كل صحتك. مرحبا يا محمد الله يحييك. شيخنا انا بس نتكلم لحتى عايدك واقول لك كل عام انت بألف خير ان شاء الله. الله يبيض وجهك ويحفظك واسال الله ان يسرنا واياك. منك بس الله يخليك طلب واحد. نعم. بدي بس انك تدعي لاهل سوريا بس. ابشر والله ما نسيتهم هم ولا غيرهم من دعائي. ربنا وابشروا بالخير، ابشروا بالخير باذن الله. رمضان هذا كريم علينا جميعا ان شاء الله وربنا رحيم بنا. هيلزي يس هيلزي عاد يتكلم انجليزي ولا عربي الحين مدام هيلزي؟ مرحبا بكم حياكم الله. كل عام وانت بخير يا شيخ. انا اسمي هارفين، انا من اصل كردية بس بطلت من بريطانيا وبحكي عربي. لا جيد تحكي العربي جيد، انا خفت اتورط. لا انا اسمي هارفين يعني دائما محبة. ما شاء الله الله يجعلنا وياك من احباب الله. احنا كنا نحبك يا شيخ وربنا يخليك بس ادعي لنا يا شيخ. ابشر يا هرزين ان شاء الله تعالى، اسال الله ان يتقبل منا. انا بس بدي اسالك يا شيخ، انا حمل بشهر قريب بدخل بشهر الثمانية ما شاء الله الله يوفقك. ما باكل اي دواء اي شيء، بس امي هي ممرضة من الاصل وزوجي بيقولوا لي لا احنا ببريطانيا بيأذن عندنا ساعة 9:30 المغرب واثنين ونص فبيقولوا لي لا تصومي وانا اريد اصوم فما بعرف ايش اسوي. طيب هرزين هل انت اذا صمتي انت صمتي اليوم ولا ما صمتي؟ لا اليوم ما. طيب جربي اسالي الطبيبه اولا قولي هل في مضره اذا صمت؟ اذا اقول للدكاتره ما هم يخلوني يقولون لا تصومي. الدكاترة ما بيخلوني أصوم. خلاص إذا كانوا الدكاترة ثقات وكلامهم موثوق ويبحثون عن مصلحتك ومصلحة الطفل فأفطري فعلا، الصوم عندكم طويل جدا فأفطري وبعد رمضان إن شاء الله تعالى تقضين إن شاء الله. وبعد رمضان كيف أطعم المساجين؟ لا ما تطعمين فقط قضاء. إذا انتهيت إذا ولدتي وخرجتي من النفاس وانتظرتي حتى يعني صحتك تكون أحسن ورضاعتك للطفل تكون أحسن عندها تصومين قضاء، وليس تصومينها مباشرة وراء بعض، يعني ليس كل يوم 30 يوم، لا تصومين يوما تفطرين يومين ثم تصومين يوما حتى لا يتضرر رضاعتك لطفلك أيضا. أيوة شيخ بدي سؤال ثاني يا شيخ. نعم. الله يخليك. نعم. بطول أظافيري فالكل بيقولوا لي حرام. اي لا انا ما اصبغهم بس اطولهم. ما بعرف ليش احبهم وما طول بس اقصهم مرات لانه زوجي بينزعج مني بس يقولوا لي حرام. هل هذا صحيح ولا لا؟ زوجك يرغب في الاظافر الطويله ولا القصيره؟ لا لا هو ما يريد الطويله. لا ما يريد الطويله. طيب بس انا مرات اطول. انت ماذا تستفيدين من اطاله الاظافر؟ ولا شيء يا شيخ بس مدام ما تستفيدين وزوجك يقول لك قصريها قصيها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول سنن الفطرة سبع ومنها قص الأظافر. عموما إذا أطلتيها لا يجوز أن تتجاوزي بها 40 يوما كما في حديث أنس الصحيح. لا يجوز إذا أطلتيها أن يكون حدك شهر وعشرة أيام وتقصيها. بارك الله فيك. إبراهيم تفضل. نعم يا شيخ محمد عريفي. مرحبا ابراهيم. الله يخليك. نحن نحبك بالله يا شيخ. الله يجزيك خير. الله يجعلنا وياك من احبابه يا رب العالمين ومن يسمعنا. والله العظيم اني احبك بالله واتمنى لك الصحه والعافيه. آمين. في هذا آمين. الشهر. امين لنا ولك ولجميع من يسمعنا الان ويرانا يا رب العالمين. انا اطلب منك طلب يا شيخ. تفضل يا ابراهيم. عايزك يعني دعاء الوالده عندي بالمغرب. ابشر باذن الله. أدعو لك ولها إن شاء الله وندعو للجميع بإذن الله. وعندي زوجتي هنا في إيطاليا يعني فترة كان عندها يومين في العام المقبل. العام الماضي. العام اللي فات. الذي فات. فترة إيه؟ يومين وما عودتهم. أيوة العام الماضي. خلاص بعد انتهاء رمضان هذا تقضي تعوض هذين اليومين تقضيهما وتطعم عن كل يوم مسكينة تطعمه في المغرب إذا ما في إيطاليا أحد. بارك الله فيك. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد تفضلي. أم محمد. طيب محمد تفضلي. أم محمد. أنا أم أمجد. أم أمجد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب. الله يجزيكم خير. بس بدي رقمك الشخصي يعني في شغلة ضرورية كتير مشان ابني. خلاص ابشري الله يحفظه لك. شباب عطوها رقمي رقم الإماراتي اللي معي الآن. أبو خالد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء إني أحبك في الله والله العظيم. الله يجعلنا وياك من أحبابي يا أبو خالد. آمين يا رب. الله يبارك فيك. ثاني شيء لو تكرمت يا شيخ أبغى أسألك عن شيء. أول سؤال هل خمار المرأة الحجاب واجب لا شك فيه ولكن الخمار تغطية الوجه هل هي واجبة أم غير واجبة؟ وثاني شيء أبغى أسأله لو تفهمت علي العمولة يعني الكوميشن معروف ما متعرف عليها بالكوميشن أيه. هل هي حلال أم حرام؟ هذا يختلف إذا كان الإنسان يشتغل براتب والشركة لا تأذن له بأخذ العمولة فلا يجوز. أما إذا كانت الشركة تقول أنت راتبك مثلا 1000 وخذ العمولات التي تريد ففي هذا الحال هذا جائز. إذا كانت العمولة من خارج الشركة التي أعمل بها وعندهم خبر بها كيف يعني عندهم خبر انك تأخذ عمولة يعني مثلا قالوا لك اذهب اشتري لنا 20 ايباد مثلا فجيت عند هالمحل قلت بكم الايباد قال ب2000 قلت تعطيني عمولة قال لا ذهبت المحل الثاني بكم الايباد قال 2050 طيب تعطيني عمولة قال اعطيك عمولة قلت عطني 20 حبة فهذا ما يجوز لان اذا كانت المسألة العمولات تأخذها لنفسك ستضطر ان تبحث عن مصلحة نفسك قبل مصلحة العمل اللي يصرف لك راتب واستأمنك على هذا. لكن إذا الشركة تعلم أنك تأخذ عمولة واعتبروا هذا من ضمن الراتب أو من ضمن بدل السكن أو بأي طريقة فهذا جائز. يعني حتى لو كانت العمولة من خارج حتى لو خارج الشركة لا بد يكون عندهم عمل. نعم لأنهم يصرفون لك راتب ولو أذنوا لك بأخذ العمولة لو أذن لكل الناس بأخذ العمولة لبدأ بعض المسوقين لا يبحث عن مصلحة الشركة ويبحث عن السلعة الأحسن والأرخص، لا، يبحث عن الشركة التي تعطيه عمولة أكثر. ولكن فقط الإيضاح، العمولة ليست لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمكان الذي أعمل به وأتقاضى منه راتب، منفصلة تماما. من جهة أخرى ليست لها أي علاقة لا مادية ولا غير مادية ولا مصالح ولا أي، تماما انفصال بين المكان اللي أنا أعمل وأتقاضى منه عمولة ومكان عملي الأساسي. إذن وضح لي أكثر. أنا يعني أنا أعمل في مكان، هذا عملي في وظيفة براتب خلاص انتهينا منه، زين، ولكن في مكان آخر ثاني ليس له علاقة بعملي لا من قريب ولا من بعيد ولا بأي صفة من الصفات، طلب مني أني أقضي له حاجة مصلحة عمل، هل من هذا الثاني هل أستطيع أن أتقاضى عمولة أم لا؟ طيب، وهذه الحاجة ليس لها علاقة بعملك؟ ليست لها أي علاقة بعملي لا من يعني قريب ولا من بعيد. يعني مثلا أنت مدرس وجاءك واحد وقال لك أنا أريد أني أشتري ذاك البيت، أقنع صاحب البيت وكذا وأذهب إلى مكتب العقار وأذهب إلى البلدية وكذا، نعم، وأنا أعطيك هذا جائز إذا كانت الجهة منفكة بهذه الطريقة، هذا جائز. نعم، يعني إذا كانت ليست لها علاقة، يعني شركة على سبيل المثال في جدة وشركة أخرى في الرياض، إيه هذا جائز بهذه الطريقة يا أبو خالد، جائز. الله يقبل منا ومنك ويرزقك. حنان. نعم، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله، وهذا الصار عليكم وعلى أمة المسلمين أجمعين. آمين. آمين، الله يبارك لنا وياكم يا رب. أنا بدي أسألك، أنا دائما أحلم بيوم القيامة، أي، وفي تلك اللحظة أنا أحتجب وأصلي، هل هذا لأني لست محتجبة أم فهو حلم فقط؟ أنت غير من يكون تخوف عندي أن أقابل الله وأنا لست محتجبة. لا، لابد من الحجاب، وهذا ربما يكون رسالة من الله سبحانه وتعالى إليك، يعني موعظة وتذكير بلقائه يوم القيامة. لا، احرصي يا حنان على الحجاب، أنت ما شاء الله مسلمة وتتابعين برامج إسلامية، واليوم ما شاء الله يعني صائمة إن شاء الله وعلى خير، فاجعلي رمضان هذا نقطة تحول في حياتك، اجعلي بإذن الله من هذه الساعة لا تخرجي إلا بحجابك إن شاء الله. بارك الله فيك وادعو لك إن شاء الله يا حنان، الله يحفظك يا رب. أفراح. أفراح صراحة. طيب، أخذ لي سؤالين إذا موجودة أعطونا الاتصال. طيب، يقول يا شيخ في فرنسا الإمساك عندنا 18 ساعة، نصوم ونذهب إلى الشغل نحضر اجتماعات، فقل لهم يا شيخ. نعم، هذا الأخ جزاه الله خير استمع الاتصال اللي قبل قليل عن بريطانيا، يقول الشيخ فرنسا عندنا 18 ساعة الصوم ومع ذلك نحضر اجتماعات ونذهب وكذا، ف يعني نبه الناس أن يصبروا. نعم، الإخوة في طبعا الأجر على قدر المشقة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أجرك على قدر نصبك، فإخواننا الذين في أوروبا الذين صيامهم طويل جدا هم مأجورون بلا شك على تعبهم وعلى نصبهم، كالإنسان الذي يتعب في قراءة القرآن أو يتعب في الصلاة وكذا أجره على قدر نصبه، أنتم إن شاء الله أجركم أعظم. إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل إيمان. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بنعمة، بارك الله فيك. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. الله يبارك لنا وياكم يا رب. شيخ استفسر لو سمحت. تفضلي. هل بتكون توزيع المصاحف صدقة جارية على الميت أو الحي؟ نعم نعم، هي من الصدقة الجارية على الإنسان، لأن كلما قرئ بها فلك مثل أجره إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير. بارك الله فيكم. أبو مصطفى. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم يا أخي، حبك كل أغاني من العراق. الله يجزيك خير، الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب، وهذا الظلام إن شاء الله يجعله في ميزان حسناتك. آمين آمين، الله يقبل منا ومنكم يا رب العالمين. بس الدعاء لأخواننا في سوريا، دعاء يعني أبشر من صميم القلب. أبشر يا مصطفى، في أخواننا في سوريا. أبشر يا أبو مصطفى، أبشر بإذن الله، والله جل وعلا رحيم بعباده، وسترون ما يسركم إن شاء الله في المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. تعطون الاتصال ولا؟ يقول يا شيخ يسأل عن، يقول يا شيخ أسأل عن الشمة التي توضع في الفم، هل هي جائزة؟ طبعا الشمة كما أفهم هي نوع من المفترات، يعني مثل القات اللي استعمل في بعض البلدان مثل التدخين ونحوه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر، فلا يجوز استعمالها لما فيها من مضرة أيضا على الإنسان. من معنا من إيطاليا، سامح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سامح. كنت عاوز أسأل حضرتك على، أنا عندي صديق هو كان يعني كان بيشرب ولازم لكن بيشرب الخمر يعني. نعم. وعاوز يعمل رمضان وهو حبس الخمر من حوالي 10 أيام وبيسألني، وقلت له أنا ما عنديش ما أقدرش، لازم نسأل الشيخ ونسأل هو يفهمنا حكم الدين. حكم الشرع في ماذا؟ حكم الشرع في الـ في الـ هو كان بيشرب الخمر. اي نعم، يشرب الخمر وتركه مع دخول رمضان، تركه من 10 أيام فقط. الحمد لله. نعم، والسؤال ما هو؟ ما يجوز اللي هو يصوم رمضان؟ نعم، صيام الصحيح يا سامح. طبعا شرب الخمر من اكبر الكبائر بلا شك، الله تعالى قرن الخمر بالأوثان، بعبادة الأوثان، إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب اللي هو النصب الصنم، لاحظ قرن بينها، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالخمر هي من أكبر الكبائر وهي أم الخبائث، وإذا تاب الإنسان منها وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا واسع الرحمة واسع المغفرة والتوبة، ويقبل الله تعالى من بإذن الله تعالى توبته وصومه إن شاء الله تعالى صحيح. وأنا أرجو بإذن الله أن يكون تركه لها طوال رمضان أنه توبة دائمة بإذن الله تعالى، يعني يثبت الله تعالى بها على الخير بإذن الله. عبد المجيد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله أحتني فيه. يا شيخ أباك تتكلم للمشاهدين إن على مسلسل عمر. نعم. اللي يعرض على MBC وقناة قطر. نعم. في أمور نبغى توضحها في الموضوع هذا. أبشر أبشر يا عبد المجيد. يلا شكرا. جزاك الله خير. طبعا المسلسل أنتم تعلمون أن أهل العلم اختلفوا في مسألة تمثيل الصحابة، هل يجوز أن يمثل الصحابة أم لا يجوز، وهل يجوز أن يمثل العشرة المبشرون بالجنة أم لا يجوز، وكذلك هل يجوز أن يمثل الأربعة الخلفاء أم لا يجوز ذلك. بعضهم قدم مصالح على هذا وقال إن فيها مصلحة لإظهار التاريخ الحسن لهم وإيصال رسالة إلى من لا يعرفهم بأسلوب حسن، وفريق آخر من أهل العلم قالوا إن هذا لا يجوز وفيه نوع امتهان للصحابة الكرام، خاصة إذا كان الممثلون الذين يمثلونهم لهم مسلسلات وبرامج أخرى فيها عدد كبير من المحرمات. وأنا حقيقة لم أشاهد المسلسل ولم أره ولم أرى حتى إعلاناته، قرأت كلاما عاما حوله في الإنترنت، وبالتالي لا أستطيع أن أقول شيئا حول المسلسل بالذات حتى أشاهد شيئا منه، لكن كلا الطرفين لهم حظ من النظر، وإن كان الذين أفتوا بعدم الجواز هم جمع أكبر من أهل العلم ويعني وحجتهم أيضا فيها قوة، وأسأل الله تعالى أن يدل الجميع الخير يا رب العالمين. فتيحة تفضلي. شكرا. تفضلي معنا، تفضلي فتيحة. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم تمام من الجزائر. الشيخ يبدو أنتوا دخلتوا اثنين مع بعض. عندي سؤال. تفضلي. حلو. تفضلي أسمعك. عندي سؤال شيخ، السنة الماضية كنت حامل. نعم. معنا يا شباب ولا راحت؟ تفضلي الله يحفظك. كنت حامل. نعم. واضطريت اني ما نصومش صمت الا 3 أيام الاولى. نعم. لان كان عندي مرض السكر. نعم نعم. والان جاء رمضان هذا وانت لم تقضي الايام، ما قضيتيها، ما صمتيها، ما عوضتيها؟ لا ما عوضتهاش، سألت. طيب خلاص، هل تستطيع الآن انت لا سألت قالوا لي تقدري تخرجي صدقة صدقة. صدقة. طيب أنت الآن صائمة؟ أنا الآن صائمة. الحمد لله. إذا انتهى رمضان اقضي عن تلك الأيام، عوضيها ما دام تستطيعين أن تعوضيها، أن تصوميها فيجب عليك أن تعوضيها. عوضيها واطعمي، تصدق عن كل يوم مسكينا إذا كنت قادرة على ذلك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تسوق إلينا الخير وأن تبعد إلينا عنا الشر. اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تصلح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم البأساء والضراء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله تعالى غدا في مثل هذا التوقيت وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي